وكانت له أبيات عظيمة تسمى شعر الزهد، ومن أشعار الزهد العظيمة في الأدب العربي، فيقول: أمت مطامعي. سبحان الله، إنسان نفسه طماع، تطمع في المال، تطمع في المنصب، تطمع في الشهوات، يقول: أنا مطامعي، هذه شهواتي موتها، قتلتها. أمت مطامعي فأرحت نفسي، فإن النفس ما طمعت تهون، تصبح ذليلة بسبب الطمع. وأحييت القنوع، قناعة، الرضا، وكان ميتا. وأحييت القنوع وكان ميتا، سبحان الله، يصف القنوع كأنه شخص يموت ويحيا. وأحييت القنوع وكان ميتا، ففي إحيائه عرضي مصون. حفظت شرفي، ما أحتاج أتذلل لأحد. إذا طمع يحل بقلب عبد، إذا الطمع دخل في القلب، علته مهانة وعلاه هون. يصبح الإنسان ذليل عندما يكون الإنسان في نفسه الشهوات والطمع. النفس القانعة ليس معناها النفس التي ليس عندها طموح، لكن النفس التي لا تحركها شهواتها وتتحكم فيها شهواتها ويتذلل من أجل هذه الشهوات، يتذلل للناس. الشافعي رمز من رموز الطموح، لكن في نفس الوقت رمز من رموز العزة. ما تذلل لملك ولا لحاكم ولا لوالي ولا لغني، ما تذلل. فإذا معادلة عجيبة جدا، طموح مع عزة وقنوع، رضا بالنفس. كثير من الناس اليوم يقول: القناعة كنز لا يفنى، يقصد بها عدم الطموح. لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود الرضا الداخلي، لكن يبقى الطموح. الطموح كنز لا يفنى. كثير من تجلياته هذه ونصائحه وابتهالاته يعرضها من خلال شعره الفريد في الإيمان والأخلاق. تجلى زهد الإمام الشافعي، تجلى ورع الإمام الشافعي، وتجلت ابتهالاته وأدعيته من خلال هذا الشعر الفريد. يقول للمتمسكين بالدنيا الطامعين بها، يقول: يا من يعانق دنيا لا بقاء لها، يمسي ويصبح في دنياه سفارا. أنت مسافر، الدنيا تمشي بك، سفر قصير، ما تشوف إلا الآخرة جاءت. هل لا تركت لذي الدنيا معانقة؟ اترك أهل الكفر والفسق، اترك لهم الدنيا يعانقونها حتى تعانق في الفردوس أبكارا. إن كنت تبغي جنان الخلد تسكنها، فينبغي لك ألا تأمن النار. يا الله، ما أجملها من نصيحة تحقر من شأن الدنيا وتعلقنا بالآخرة. وينبهنا أن الحكيم هو الذي يطلق الدنيا ويتجرد للآخرة، فيقول: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا. نظروا فيها، تأملوا في الدنيا، درسوها، نظروا فيها، فلما علموا أنها ليست لحي وطنا. كم تعيش في الدنيا؟ 60 70 100؟ ليس هذا هو الوطن. نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة، اعتبروا الدنيا كأنها بحر يسافر به الإنسان، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. يا سلام، اعمل صالحا، هذا العمل الصالح هو السفينة التي ستنقلك إلى بر الأمان، إلى جنة الله رب العالمين. وتجلى فهم الإمام الشافعي لهذا الدين، وتحبيب الناس إلى الله عز وجل. بعض الناس سبحان الله كما واحد يقول كله نار نار نار، ما في جنة. الإمام الشافعي كان يحبب الله عز وجل لعباده حتى المذنبين منهم. كان جالسا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح، فدخل عليه رجل فقال: إني أخاف من ذنوبي أن أقدم على ربي، أخاف أأتي يوم القيامة وكل أعمالي باطلة، هذه رياء وهذا فاسدة وهذا، وليس لي عمل غير التوحيد. يقول الشيء الوحيد اللي متأكد منه أني أؤمن أن الله واحد، والباقي أعمالي كلها أشك أنها تكون فاسدة، فيها رياء وفيها غيره. فالإمام الشافعي طيب خاطره فقال: ومن يغفر الذنوب إلا الله. ثم قال قولة عجيبة، قال: لو أراد الله سبحانه، لو أراد الله عقوبتك في جهنم وتخليدك فيها، لو الله سبحانه وتعالى بيخلدك في جهنم لم يلهمك التوحيد، ما خلاك موحد، لو يبيك دخلك جهنم ويجعلك خالد في جهنم ما دلك على التوحيد. ثم أنشد يقول: إن كنت تغدو في الذنوب جليدا، يعني أنت جاد في الذنوب مكثر من الذنوب، وتخاف في يوم الميعاد وعيدا، مع ذلك تخاف من النار وتخاف الوعيد من الله عز وجل، فلقد أتاك من المهيمن عفوه وأتاح من نعم عليك مزيدا. الله سبحانه وتعالى أعطاك نعمة عجيبة جدا، لا تيأسن من لطف ربك في الحشا في بطن أمك مضغة ووليدا، رحمة الله نزلت عليك وأنت وليد، لو شاء أن تصلى جهنم خالدا، لو كان يريدك أن تدخل جهنم وتخلد فيها ما كان ألهم قلبك التوحيد. يا الله، ما أعظم رحمة الله، وما أجمل هذا الفهم للدين الذي يحبب الناس إلى رحمة الله، حتى المذنب الذي أسرف في الذنوب مدام موحد فأبشر برحمة الله عز وجل. ومع ذلك كان يخاف من ذنوبه، رغم أنه يلطف هذا الأمر للناس، لكن هذا ما جعله يتجرأ على الله عز وجل. دخل عليه تلميذه المزني فوجده يبكي وهو مريض في مرضه الأخير الذي مات فيه، وجده يبكي وينشد يقول مناجيا لله عز وجل أبيات في منتهى الجمال: تعاظمني ذنبي، ذنوبي عظيمة، فلما قرنته، لما قارنت ذنوبي بعفوك ربي كان عفوك أعظم. ما هي ذنوبي بالنسبة لعفوك يا رب؟ ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك سلما، وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل. يا رب أنت دائما تعفو، تجود وتغفر منة وتكرما، فلولاك لم يقدر بإبليس عابد، فكيف وقد أغوى صفيك آدم. بدونك احنا ضعاف، خليلك آدم ما استطاع على إبليس، احنا ماذا نفعل بدونك يا رب؟ فيا ليت شعري هل أصير لجنة أهنا وإما للسعير فأندما. فلله در، فلله در العارف، العارف الندب إنه تسح لفرط الوجد أجفانه دما. اللي يعرف الله عز وجل يبكي يتذلل حتى تتحول دموعه إلى دم. يقيم إذا ما الليل جن ظلامه على نفسه من شدة الخوف مأتما، عسى من له الإحسان يغفر زلتي ويستر أوزاري وما قد تقدم. لا بد لكل من يتحدث عن بلاغة الإمام الشافعي وشعر الإمام الشافعي، لا بد له من ذكر تلك القصيدة العظيمة التي امتلأت حكما وصارت مرجعا بل زينة تزين بها البيوت، قصيدة دع الأيام تفعل ما تشاء. يقول فيها الإمام في حكمة عميقة ولغة جزيلة يذكرنا بها بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره: دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي. يعني أي مصائب من مصائب الدهر تحدث اصبر عليها، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. هذه الحوادث ما تستمر، الله سبحانه وتعالى يغير من حال إلى حال، وإذا أصابتك مصيبة انتظر بعدها الفرج. وكن رجلا على الأهوال جلدا، خليك إنسان صلب أمام الأمور الخطيرة، وشيمتك السماحة والوفاء. خلي من صفاتك ومن أخلاقك أن تكون سمحا ما أنت شديد، وأيضا أن تكون وفيا. ثم يفصل هذا السخاء والسماحة فيقول: وإن كثرت عيوبك في البرايا، إذا كثرت عيوبك في الناس في المخلوقات، وسرك أن يكون لها غطاء. هل تحب أن أدلك على شيء إذا فعلت غطى جميع عيوبك؟ تستر بالسخاء، هذا طريقة لتغطية العيوب، الكرم السخاء، غطي عيوبك بالسخاء. تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه، كما قيل السخاء الجود والكرم يغطي كل عيب. ولا تري للأعادي قط ذلا، لا تكون ذليل أمام أي إنسان. شوف سبحان الله، المؤمن من شأنه العزة لأنه يعتز بعزة العزيز سبحانه. خليك عزيز النفس، ليس من أجل مال ولا منصب ولا درجات في الجامعة ولا الثانوية ولا تتذلل، لا تتذلل لأحد، أنت تتذلل لله فقط. ولا تري للأعادي قط ذلا، فإن شماتة الأعداء بلاء. شماتة الأعداء مصيبة بلاء. ولا ترجو السماحة من بخيل، لا تتوقع كرم من إنسان بخيل. بعض الناس يقول فلان كذا وصاحبي ولا من أهلي وكذا وما، يعني طبعا إذا كان معذور وما عنده فلوس ما عنده هذا معذور، لكن إذا كان عنده وما أعطك لا تعتب، هذا البخل في بعض الناس طبيعة. فلا ترجو منهم السماحة. ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء. تبحث عن الماء في النار كيف؟ تبحث عن الجود عند بخيل كيف؟ فكما أنه لا يوجد ماء في النار، فافقد الأمل من البخيل أن يصلك بشيء. ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء. سواء استعجلت أو أبطأت هذا لن يغير في رزقك، أنت واجبك التعب والعمل والجهد والبذل، والباقي عند الله عز وجل. لا تقول والله أنا تعبت وهذا ما جاني رزق، هذا من عند الله عز وجل. ولا تتأخر في طلب الرزق، خلك كما أمرت متوكلا، تبذل كل ما تستطيع وتترك النتائج لله سبحانه وتعالى. ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء. ولا حزن يدوم، ولا سرور، ولا بؤس عليك، ولا رخاء. ما في حزن يدوم ولا في سرور يدوم ولا في فقر يدوم ولا في غنى يدوم رخاء، كلا، وإنما أحوال الناس تتغير من حال إلى حال. إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. إذا نفسك من داخلها راضية أن ومن يملك كل الدنيا متساوين. طبعا هذا لا يعني عدم الطموح وطلب المعالي وطلب الأفضل كما يقولون، هذا مطلوب، لكن لا تتعلق به في قلبك، اجعل الدنيا في يدك ليست في قلبك. ومن نزلت بساحته المنايا، إذا الموت جاء لك أو لأحبابك، إذا الموت جاء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، لا الأرض تحميك ولا السماء تحميك، وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. أرض الله واسعة نعم، لكن إذا نزل قضاء الله عز وجل هذه الأرض على سعتها لن تسعك. إذن استسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، ابذل جهدك وكن طموحا، لكن اترك الأمر الخير ما اختاره الله. دع الأيام، دع الأيام تغدر كل حين، دع الأيام تغدر، يعني ما تفي بك تتغير عليك، فما يغني عن الموت الدواء. مهما أخذت من أدوية إذا الموت جاء فلا فائدة من الدواء. إذن هناك أمد وهناك أجل، نعم يجب أن نعمل، يجب أن نبذل، يجب أن نطمح، يجب أن نطلب الأفضل، لكن لا تتعلق به النفوس، تتعلق النفوس بالله سبحانه وتعالى. وعلينا الدعاء، ندعو الله سبحانه وتعالى، وذلك من أبياته الجميلة يقول: أتهزأ بالدعاء وتزدريه. تحتقر شأن الدعاء، بعض الناس سبحان الله ما يدعو الله عز وجل، الدعاء على لسانه قليل، أنت ما تحتاج الله سبحانه وتعالى. ذاك ابن عمر رضي الله عنهما مرة كان في المسجد، فاللي جنبه بعد الصلاة رفع إيده شوية بالدعاء، ما في دقيقة ونزل إيده، فاستغرب ابن عمر والتفت إليه قال: يا ابن أخي، أليس لك عند الله حاجة؟ ما تحتاج شيء من الله سبحانه وتعالى، أطلب. أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، ما تعرف قيمة الدعاء، سهام الليل لا تخطي، الدعاء خاصة في وسط الليل لا يخطئ، ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. هؤلاء هم الذين صنعوا الحضارة الإسلامية التي صنعت الحضارات التي جاءت من بعدها. إذا أردنا أن ننهض إخواني وأخواتي، إذا أردنا أن تكون لهذه الأمة مكانتها من جديد، لا بد لنا من الإقبال على العلم،